المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وجائز عطوك معطوك على هذا. المصنف رحمه الله لازال يتكلم على أحكام إن وأخواتها، الآن ماشي نتكلم إن شاء الله على العطف على اسم إن. مثلا ماشي نقول إن زيدان وعمرا قائمون وفاهمون، إذا لا عطفنا فاهمون على قائمون واضحة، خبر على خبر مرفوع. وإذا قلنا إن زيدان قائمون وعمران بالنصب على زيدان، معنى اسم منصوب على اسم منصوب، ما فيها مشكلة. ولكن إذا قلنا إن زيدان قائمون وعمران، هذا كيجوز أم يجوز؟ هذا جائز بالإجماع ماشي واجب، يجوز إجماعا، معنى يجوز أن ترفع اسما معطوفا على اسم إن باتفاق، والتخريج ديالو سياتي ان شاء الله. هذا ما فيهش الخلاف. شنو ما فيهش الخلاف؟ هو غنعطفو بعدما نستكمل الخبر، معنى ذكرنا ان واسمها وخبرها ثم عاد عطفنا على الاسم المنصوب وعطفنا في الغرب. المصنف يقول لك هذا ما فيه، فين كاين الخلاف؟ واذا عطفنا على اسم ان بالرفع ولكن قبل الخبر، باش نقولوا مثلا إن زيدان وعمرون قائم، فنقول وعمرون بغى، هذا اللي فيه الخلاف. دابا حنا غنتعرضوا إن شاء الله. اسمع المصنف قال: رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل بعد استكمالها الخبر جائز، هذا هو الخبر. الإعرابي غنبدا نرفعوك، لأن هذاك هو مبتدا، تسمى لي بدا الإعراب وبدا التقدير. رفعوك طالب، هذاك مخاطب، رفعوك من إضافة المصدر إلى الفاعل معطوفا، هذاك مفعول به، حول الولاد يفعل الله الناس. على منصوبين معطوف جامجو يتعلق معطوفا، منصوب إن، منصوب إن مضاف، إن مضاف لمن قبله، بعد منصوب على الظرفية، أنت استكمل بعد مضاف، وأن ما بعدها مضاف، بعد التأويل مش يكون تقدير، بعد استكمالها المفعول المحذوف، بعد استكمالها الخبر، بعد استكمال أي بعد استكمالها الخبر جائز. معنى جائز ماشي واجب وماشي ممنوع، جائز ليس بممنوعين وليس بواجب، أي يجوز. وذيك يجوز ماشي في ذيك يجوز اللي كنا نلقاو في الاصول في شي وجبه كنا نقولوا ما يقابل الامتناع يصدق بالوجوب، ماشي في حال اللي قينا فهو جائز وبعده ما يعلم جائز، لان جائز ما قبل الامتناع يصدق بالوجوب، لا هذا لا. نتقدم في باب الامتناع كنا نقولوا وحذف ما يعلم جائز، هذه كلمه جائز هذا في مقابله الامتناع باش يصدق بالوجوب، بحال اللي كنا نلقاو واحد المساله في الاصول مسألة جائز الترك غير واجب غير كذا كذا كذا، هذه خيغون ممتنعين يستقبل كذا كذا. هذا لا جائز لا بغيت تقول مأذون فيه مباح جائز المعروف. ثم المصنف تكلم على المعطوف مثله النعت مثله التوكيد مثله البيان. معنى هذا العمل هذا كما يجوز في العطفي يجوز في التوكيدي يجوز في النعتي يجوز في عطف البيان. مثلا نحن مش نقولوا إن زيدان قائم وعمران، يمكن نقولوا إن زيدان وعمران الضاحكة، وذلك الضاحكة يكون نعت ضد زيدان. ممكن يمكن يكون توكيد إن زيدان قائم نفسه، يمكن يمكن يكون بيان. شنو بيان؟ إن زيدان وعمرون أبا عمرو أو لا أبا عبد الله، كيف يكون؟ عطف بيان. ثم حروف العطف هنا يكون الواو ويكون الفاء يكون ثم يكون حتى يكون أو يكون لو، لأن المصنف قال غير معطوفة ما بينش حروف الأدوات. شنو هي الأدوات؟ كما تكون بالواوي تكون بالفاء تكون بثم تكون بحتى تكون بأو ثم لا. هذه الأدوات العطف اللي كاين هنا جائز. المثال إن زيدان وعمرو قائم، إن زيدان قائم وعمرو. شنو التوجيه؟ ثلاثة توجيهات عندها. التوجيه الأول نعطف عند هذا عمرو على محل إن، اسم إن لأنه في الأصل كان مبتدا، إلا أن هذا ماشي تنسمى مش يكون هذاك هو عمرو معطوف على زيدا منصوب، ولكن النص ديالو نلاحظوا بأن إن بقى ما كيناش، وهو دي الشرط في العطف يخص يكون بقى المحرز. المحرز ماشي باقي هنا، لأن يعني الابتداء مبقاش، الابتداء نسخ. هذا هو التوجيه الأول. إذا عمرو معطوف على من؟ على محل زيدين. زيدين قبل ما تدخل إن كان مبتدا، لاحظوا هذا. ولكن هذه الصورة هذه ما تدخلش تنسمى، لأن هذه الشرط في العطف بقاء المحرزي، معنى بقاء الطالب الأصلي، والطالب الأصلي هنا هو الابتداء ما بقاش. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني إذا نعملوا مبتدا والخبر محذوف. نعملوا إن زيدان قائم وعمرو أي كذلك، معنى كذلك أي قائم، مبتدا والخبر محذوف. اش باش يكون؟ عطف الجملة على الجملة. قبيل كان عطف المفردي على المفردي، دابا شنو يكون عطفه؟ الجملة على الجملة. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث هذا قائم فيها واحد الضمير مستتر معروف، هذا والمفرد الجامد فارغ وإن الشقة فهو ضمير مستكين، يعني اسم الضمير الخبر إذا كان مشقة يكون فيه ضمير. إذا هنا كاين ضمير قائم فيه ضمير، غنعطفوا على الضمير. هذا عطف الضمير هذا صحيح، ولكن شنو العيب؟ ما كاينش الفصل، لأن ملي نعطفوا على الضمير المستتر خاص يكون عندنا الفصل. هنا مثلا خاص يكون عندنا إن زيدا قائم هو، وعندنا واحد هو مصرح بها، أو لا عندنا قائم في الدار، واحد في الدار موجودة، أو قائم في بيته خاص يكون واحد كلمة في بيته مذكورة، بحال هذه الأمور هذه. هذا وجه وضع فيه هذا، واضح العبارة؟ هذا قول الإمام رحمه الله إن زيدا قائم. أن إذا كان إن زيدا وعمرو قبل استكمال الخبر هذا يظهر من المصنف ليس بجائز، وهو مذهب الجمهور. معنى عطفنا اسم على منصوب قبل ما تكمل الخبر، هذا ماله من المصنف ماشي جائز، ومن الجمهور ماشي جائز. شكون اللي يجوز هنا؟ الإمام الكسائي والإمام الفراء. الإمام الكسائي ذي جوز مطلقا. وشنو الإطلاق هنا؟ سواء كان الاسم خفي الإعراب أو ظاهر الإعراب. خفي الإعراب بحال ما تقول إن موسى وعمرو، لأن موسى الإعراب ديالو خفي. أو يكون صريح الإعراب إن زيدان وعمرو، هذا هو مذهب السكاكي، المذهب الكسائي. مذهب الفراء بالشر فيما خفي الإعراب يجوز، هذا ما يكونش خفي الإعراب، يكون خفي الإعراب، يقول إن زيدان إن موسى وزيد، أو إن عيسى، أو إن الفتى، أو إن المصطفى، أو بحال هذا إن الموسى موسى. علاش الشرط هذا؟ باش ما يكونش يكون القبح اللفظي، باش ما يكونش واحد هيدا واحد هيدا. هذا هو هو وجه الشعر يقول فيما خفي الاعرب باش يهرب من قبح اللفظ. بين هذا بين هذا مذهب فقط. الجمهور يقولوا هذا مش صحيح. شنو السبب اللي ماشي صحيح؟ لان هذا لا يخلو هذا عمون علاش مرفوع. هنا اذا قلنا انه مرفوع على بالمعطف على الضمير المستتر قائم شي يلزم علينا تقديم المعطوف على المعطف عليه باش تكون كلمه وعمرون معطوفه على الضمير المستتر قائم. شنو لازمه؟ تقديم المعطوف. فين المعطوف؟ وعمرون. والمعطوف عليه فينو؟ الضمير المستتر قائم. تقدم المعطوف هذه ما عندناش في اللغه العربيه مثلا. ما عندناش حنا تقول جاء وعمرون زيدون. جاء وعمرون زيدون وعمرون معطوف على زيدون هذه ما كايناش. يلزم علينا هذه. يلزم ايضا لعطفنا على المحل. شنو المحل؟ محل ان. اش ماشي يكون يلزم تواهد عاملين على معمول واحد. فين عاملين؟ العامل الابتداء والعامل ان على معمول واحد. فين يكون؟ قائم. مثلا ديك عمرو يكون عنده واحد الابتداء وان ذا نصب وقائم مرفوع بان ومرفوع بكذا. هذا هو العيب. ولكن هذا فين يكون فاسد على مذهبي البصريين. اما الكوفيين يجوزوا. شنو السبب الكوفيين يجوزوا؟ لان الكوفيين ما عندهمش ان تنصيب ترفع الخبر. عندهم تنصيب الاسم فقط. هما ما يقعوش في هذا المحظور. هذا تواغد عاملين على معمول واحد على مذهب البصريين. نعم. فين العامل اللي كاين هنا؟ الإن والابتداء. فين يظهر تما؟ في الخبر قائمان. تما يظهر. على مذهب الكوفيين ما لا يريدوا شيء. علاش؟ لأن عندهم إن ما تنصبش في ما ترفعش الخبر وينصب. بين المذهب الجمهور. إذا الجمهور واش ردوا؟ جوج الحاجات. تقديم المعطوف على المعطوف عليه وهذا لا يجوز. وتواغد عاملين على معمول واحد. نعم تكون هذه صحيحة من واحد الجانب. شنو هو؟ هو غنعملوا ديك عمرون جملة معترضة وتكون ما فيها مشكل ديك الوقت. باش نعملوا إذا إن زيدان وعمرون قائم. ديك قائم خبر إن زيدان. عمر المبتدا والخبر ديالو محذوف باش يكون جمله وقعت معتضره بين اسم ان وبين فلا. هذا غير بحال ماشي تكون هيدا ان زيدان وعمر جالس قائم. قائم الخبر ان وذيك عمر جالس هذاك المبتدا في الوسط يكون جائز. يكون جائز. الكسائي والسكاكي. الكسائي والفراء بس استدلوا بقول الله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله. هذا هو الدليل. هذا هو الاستدلال. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى. والصابون مرفوعة على المعطوفة على الذين. إن الذين استكمل الخبر ولا استكملش الخبر؟ ما استكملش الخبر. هذا الشهيد بن شهد الكسائي اللي يقول مطلقا وللفراء فيما خفي الإعراب. لأن الكسائي يقول مطلقا والإمام الفراء يقول فيما خفي الإعراب. وهنا خفي الإعراب لأن الذين مبني. هذا هو توجيه منه. يزن. كذا يقول الله تعالى في قراءة إن الله وملائكته يصلون. تهي فيها الشاهد. إن الله اسمه ملائكته معطوفة قبل استكمال الخبر. الخبر لأنه يصلون. وهنا شهد على ابن على مذهب كسائي لأن الفراء إلا لأنه ما كاينش الإعراب الخفي. وإني وقيار لغريب. تا هي وإني وقيار لغريب تا فهي كذلك لأنه وقيار مطوف. هذا فيه شهد على ابن الكسائي على الفراء والكسائي لأن الإعراب خافي هنا. إني مبني صحيح. هذا الجمهور مش ماشي يجاوبوا على هذا. عندهم أجوبة. الجمهور يجاوبوا بالتقديم والتأخير. إما تقديم التأخير بحالتين أو تقديم حالة واحدة. مثلا بالنسبة لنا الذين آمنوا والذين هادوا يمكن يعملوا والصابونة وذيك من آمن هذاك الخبر الصابونة والخبر إن حذف لدلالة الخبر والصابونة إيش ماشي يكون حذف من الأول لدلالة الثاني عليه صحيح؟ صحيح هذا المذهب التوجيه الأول. التوجيه الثاني إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابونة والنصارى من آمن من آمن الخبر إن والصابونة الخبر محذوف إيش ماشي يكون حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. إذا خدم بجوج هنا خدم بجوج التوجيهات يمكن عملوا الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر أو من الأواخر لدلالة الأول. بالنسبة إن الله وملائكته يصلون شنو اللي يتوجه فيها يصلون الخبر الملائكة وإن الله الخبر حذف علاش لأن الله يصلي مفرد لهذا ما يصحش فيها جوج التوجيهات. واحد التوجيه شنو هو حذف من الأول لدلالة الثاني عليه. بالنسبة وإني لقيار لغريب هذه إني لغريب وإني لغريب وقيار هذه لغريب ما تكونش الخبر وقيار علاش فيها لام الابتداء ولا الابتداء ما يجيش الخبر يمكنش تقول زيد لا قائم ما يجوش اش ماشي يكون لغريب الخبر إني وقيار خبر حذف خبرها اش ماشي يكون حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. معنى بالنسبة للآية اش يكون حذف من الأول لدلالة الثاني عليه وبالنسبة وإني لقياه شنو من الأول لدلالة الثاني عليه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. وبالنسبة إن الله وملائكته يصلون إن الله إن هاد والصابونة ما عليه لا بجوج بهم قدم هذا وهذا حذف من الثاني أو حذف من الأول. هنا يكون عندنا إشكال إن الله يصلون لأن الصلاة قلوب الله جل جلاله رحمة وسط الملائكة دعاء يوم يمكنش أصل الدعاء غدر على صلاة الرحمة لأن الخبر ماشي درق يكون من نفس المعنى مختلف فمن الإشكال. مثلا إن الله وملائكته يصلون بمعنى يستغفرون ويدعون هذا هو لائق الملائكة. أما بالنسبة لأن الله يرحم إن الله يرحم أو إن الله يعطي ولا الآثار صلاة الرحمة فإذا هنا يستغفر يدلق بالله ما دلقش لأن هذا ماشي صح. هذا هنا قال لك سيدي غنمشيو على مذهب ابن هشام هو غنعملوا الصلاة بمعنى العطفي والعطف كما يصدق بالرحمة يصدق بالاستغفار يصدق بالدعاء غنعملوا شي مشترك اللفظي غنعملوا مشترك معنوي بهذا يصح الجواب. هذا قول الإمام رحمه الله وجائز عفوك معطوف على منصوبين التكميلة. هذا ما يتعلق بهذا البيت شنو موضوعه العطف. إذا لعطفنا الخبر على الخبر كاين شي إشكال؟ لعطفنا اسم منصوب على اسم إن كاين شي مشكل؟ ما كاين شي مشكل. إذا بغينا نعطفوا الرفع هذا محل البحث. فإذا كان بعد استكمال الخبر جائز بالاتفاق وليس بواجب. ولكن قبل استكمال الخبر هذا هو محل الخلاف فيه المذاهب الثلاثة مذهب الجمهور مذهب الكسائي مذهب الفقهاء وتقدم لنا توجيه ذلك وما في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله وألحقات بإن ولكن وأن من دون ليتا ولعل وكأن. هذا البحث اللي قرينا فين إن مثلها أن ومثلها لكن معنى ما يقال في إن يقال أن ولكن مش كنت تقدر وألحقت لكن وأن بإن فين في ذلك العطف السابق وألحقات لكن وأن باش بإن هذا أن ذي الشرط فيها شرط يقولوا في موضع الجملة خاصة تكون أن باش يصح العطف باش يصح العطف بالرفع خاصة تكون هي سدت ما سد الجملة معنى خاصة تكون المعمول العالمة أو المعمول الظنة أو المعمول لأن عالمة يكون تعدى جوج المفاعيل هذا الشرط هذا خاص يكون كلمة أن نزلت منزلة الجملة لما كانت سدت ما سد الجملة إلا خصها تكون مثلا علم أن زيدان قائم وعمر. إذا علمت أن زيدان قائم وعمر، إذا علمت أن زيدان، علمت في الفاعل أن إلى آخره، ذلك أن سدت ما سدت مفعولي علم، لأن علم تتعدى المفعولين، هنا الذي يكون فيها الشاهد، هنا الذي يجوز هذا الشرط. وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز مطلقا. شحال المذاهب هنا؟ ثلاثة. المذهب المصنف يظهر منه أنه تجوز مطلقا، صافي. كاين اللي يقول لا تجوز مطلقا، كاين دي شرط. شرط هي خصها تكون ديك أن منزلة فواحد المنزلة ديال المفعولين، ماشي مفعول واحد، لا في مفعولين. ومتى تكون كذلك؟ من يكون مثلا ذلك الفعل الذي يطلب إنه هو يتعدى إلى مفعولين، علم مثلا، ظن، أخواتها، حاسبة، بحال هذه الأمور. هنا تكون سدت ما سد معمولين، هنا يجوز. هذا المثال اللي قلت لكم، علمت أن زيد قائمون وعمرون، هنا غيكون الشاهد. وهناك من لا يشاهد هذا الشرط، وهناك من يمنع مطلقا. المثال اللي قال الإمام رحمه الله قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، قبل وأذان من الله ورسوله، لأن آذان حق إعلام تهيم فيها الشهيد، آذان من الله ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا أن الله بريء من المشركين ورسوله، رسوله على الله، كم يقول أن الله بريء ورسوله بريء، هذا فيها الشهيد. واستكمال الخبر كاين بريء، والشرط موجود. شنو الشرط؟ ذيك اي اذان، اذان الاعلام، والاعلام اللي تعدى الشرط اللي قلنا كاين فيها كاين. هذا ان كذلك، لكن، لكن فحال هذه الكلمه هذه، ما قام بكون، لكن زيدا قائم وعمون، حتى هو وعمان، والتوجيه السابق هو هو. ثم المصنف رحمه الله ماشي صرح بالمفهوم، شنو يقول؟ من دون ليت ولعل وكأن، معنى هذا البحث اللي عملنا فيه كاين إن وأن ولكن، أما ليت ولعل وكأن ما فيناش، معنى ما يمكنناش نقوله ليت زيدا قائم وعمر، هذه ما كيناش. كذلك لعل زيدا جاء، لعل زيدا فاهم وخالد، لا. كذلك كأن زيدا بدر وخالدا، تاهي ما خدمهاش، على ثلاثة ما خدمهاش. شنو قالك السبب؟ لأن هذه الثلاثة تغير معنى الابتداء، معنى في هذه الحالة هذه بناء على أنها إنشائية، وإن وأن ولكن خبرية، معنى هنا الكلام خبري وهذا كلام إنشائي. هذا شنو ماشي يكون الأول شنو؟ كلام خبري، مع من الكلام خبري؟ مع إن وأن ولكن، ولكن مع ليت كلام إنشائي، لعل مع الخلاف اللي فيها كلام إنشائي، كأن بناء على أنها إنشائي، معنى إنشاء التشبيه، إنشاء الترجي، إنشاء التمني، شحال هذو؟ ثلاثة. هذا الإنشاء كاين هنا، هنا ماشي نقولوا حنايا ليت زيدان قائم وعمر، عمرو باش نعملوا ديك عمرو مبتدا والخبر محذوف، باش يكون عطفنا الجمله على الجمله، باش ماشي يكون جمله خبريه معطوفه على الانشائيه. هذه عطف الجمله الانشائيه على الخبريه معروف انها فيها الخلاف، كاين اللي يجوزها كاين اللي يمنعها، كذا ماشي نوقف هذا نحذو هذا. شنو هو؟ عطفنا الانشاء على الخبر، معنى اللي يجوز عطف الانشاء لا اشكال فيها، معنى من يجوزها يجوز ذيك الوقت. هذا علاش مبني؟ على أن الذي يمنع عطف الإنشاء. إشكال آخر، مثلا لو عملنا حنايا ذيك وعمرون معطوفة على ذيك الضم المستتر، ما فيها هذه، هذه ما فيها إشكال، هذه ما مش يكونش فيها الإشكال اللي قلوه. هذه ما إذا تكون جملة معطوفة على جملة، أما لو عملناها معطوفة على ذيك الضم المستتر كاين شي مشكل؟ لا ما كاين شي مشكل هذا. ولهذا هناك من يقول إذا عطفنا على الخبر، إذا عطفنا على الخبر ما كاينش إشكال مار، هذا خصها فيها التفصيل. ولهذا كاين بعض العلماء كتشحوا قالوا إذا عطفنا على الخبر ما كاينش الفرق بين هاد الستة، كل شيء جائز، كل شيء جائز، معنى فيها ماشي يكون التفصيل إذا عطفنا أو استأنفنا، هنا ماشي يكون عندنا الإشكال. فاش مش نوقعوا عرفوا الانشاء الخلاص. اذا بناء على من يجوزه ما كاين مشكل، من يمنعه هي. هذا قول المصنف رحمه الله. والحقات بإنا لكنا وأنا من دون ليس ولعل. إذا الشرط هنا يا أن شنو هو؟ كونها سدت ما سد مفعولي كعلما كحسب كظن كذا. هنا المصنف رحمه الله ماشي نتسقن يتكلم على واحد القضية مهمة. شنو هو التخفيف؟ كلمة إنا غتخفف، إن ذا تخفف، أن ذا تخفف، كأن ذا تخفف، لكن ذا تخفف. شحال لهم؟ أربعة. أما ليتس ماذا تخفف شيء؟ لعل ماذا تخفف شيء؟ شحال بقوا؟ أربعة. أربعة. لكن ماذا تخفف باتفاق العلماء يكون الإهمال، ما يبقاش باتفاق. في قلب بحثنا عم سيدي ثلاثة. شنو ثلاثة؟ إن وأن وكأن. إذا البحث مع ثلاثة الحروف، ثلاثة ما دخلين شيء وثلاثة ماشي دخلوا. فالتخفيف يكون في ثلاثة، فين؟ إنا وأن وكأن. نقولوا كأن. أما لكن ما دخل شيء، لأن ولكن كانوا أنفسهم إذا تخففت الاتفاق لزول الاختصاص وكذا وكذا ما تلقى شيء دخل معنا. وليس ماذا تخفف شيء ولعل كذلك. لأن ليس ما فيها شيء ما يتخفف. ليس البحث إذن مع هذا باش غنبداو. إن قال المصنف وخففت إن فقل العمل. معنى خففت وحنو دا نزوله دا تكون إن نقولوا إن شحال النونات؟ واحد مسكن واحد مشدد، شنو غنحيدو؟ حيدو الثاني. شنو بقلنا؟ إن. هذه هي مخطط. ما إذا تخفف يقل العمل. إيش من عمل؟ العمل السابق شنو هو؟ نصب ورفع. هذا هو العمل اللي قال اللي العهد هذا. أو فقل عملها. يمكننا نعمله اللي العهد ويمكننا نعمله خلف على المضاف إليه. كيف يكون تقدير؟ فقل عملها. هذا عملها. هذا عبارة شنو يسمى؟ خلف عن المضاف إليه. آل نائبة عن المضاف إليه. هل يقول في قول الله تعالى فإن الجحيم هي المأوى، أي مأواه. فإن الجنة هي المأوى، أي مأواه. ألف ألف ألف ألف على خلف عن المضاف إليه. هذه فيها خلاف، كين اللي جوزة كين اللي ذمنا. لنقول على مذهب الكوفيين صحيحان. فهنا إذن فهذا العبارة يمكن نقوله فقل العمل. وقال لي شني شكون المعهود؟ هو المعهود العمل السابق. شكون العمل السابق؟ النصب والرفع. او نقولوا خلف اي قل عملها، اي العمل هو هذا. محل هذه قله العمل ما لم تدخل على الفعل. اما اذا دخلت على الفعل تكون مهمله باتفاق الانس والجن. محل هذه قله العمل مقيده شنو التقييد؟ اما اذا دخلت على الفعل كاين غير اهمال. وان وجدنا اكثرهم لفاسقين وان كانت لكبيره وان نظنها من كاذبين. هذا كل شيء ما كاين غير اهمال. يجوز ويجوز اذا كان دخلت على الاسم. اما اذا دخلت على الفعل ايش يكون؟ يكون غير اهمال. هذا مثال ذلك. قال الله تعالى ان كل نفس لما عليها حافظ. في عن سيدنا إن كل إن مخففة من الثقيلة، نفس كل مبتدا، نفس مضاف إليه، لما حافظ هذا الخبر، خبر بنو كل على أنها مبتدا. إن عملت ولا ما عملت شيء؟ ما عملتش. ما قلنا شيء إن كل أو ما عملتش. كذلك يقول تعالى وإن كل لما جميع ذنا خبر وإن كل لما جميع إن مخففة من الثقيلة كل مبتدا جميع هذاك الخبر عملت ما عملتش. هذه مهمله. ويجوز العمل ولكن قليل. منه قوله تعالى وان كلا لما ليوفين ربك اعماله. هنا عندنا وان كلا لما ليوفين ربك اعماله. ان مخففه من الثقيله ولكن عملت. فين اسمها؟ كلا. الخبر بعد وان كلا لما ليوفين ربك اعمالهم فالساقل فإلى مدين. سورة هود، وإن كل الجميع لدينا محضرون، فما أنزلنا سورة ياسين، إن كل نفس لما عليها حافظ سورة الطارق. واضح العبارة؟ واضح. ثم قال وتلزم اللام إذا ما تهملوا، معنى ما يكون مهملة في حال هذا إن كل، وإن كل لما جميع أو زيد لقائم لا بد من اللام. كما يقولوا إن زيد لقائم، إن كل نفس لا لا لا لما عليها حافظ، إن كل لما لما جميع لما جميع سلم لا بد. ما يكون مهملة لا بد من اللام لا بد. وقال المصنف وتلزم اللام إذا تهملوا، ما تهملوا هذيك ما زيد هذيك، وتلزم اللام إذا أهملت، وكذلك تلزم اللام إذا خفي الإعراب. تاهي لأن ما يقول إن موسى يمكن يكون تم العمل أو لا، يمكن عملته العمل ما ظهرش، ما غيكون العمل الخفي لا، تاهي خص يكون اللام. فاللام إذا تلزم في حالتين، أين ديال عند خفاء الإعرابي معنى، وخفاء الإعراب شي يكون يكون البناء أو الإعراب التقديري، هذا الموضوع الإعراب التقديري أو البناء. أنا تلزم اللام تلزم اللام. شنو الفائدة من هذا اللام؟ هو إذا فرقنا بين إن نفية وإن المخفف الثقيلة، معنى ماذا نشوفه إن تسمى وما كاينش اللام غنعرفوا تسمى ما، إن زيد قائم ما زيد قائم، هذه عفوا ما زيد قائم إن نفي يكون، ولكن ما يكون إن زيد لقائم عفوا إن زيد لقائم عفوا تسمى الإثبات. هذا هو الفائدة، فائدة هذا اللام هو تفريق بين الإثبات وبين النفي. معنى إذا وجدت اللام عفوا إثبات ما كاينش اللام كاين النفي، هذه هي الغاية من هذا اللام. إذا إن كل نفس لما عليها حافظ، شنو هنايا الإثبات مش يكون تقدير، فيما كان شي نفس عليها الحافظ، إن كل نفس عليها حافظون، من حافظ يراقبها ويشاهد عملها ملائكة، معنى ما كاينش شي نفس اللي ما مشي متولي عليها شي حارس أو شي حافظ. كاين الإثبات كاين الإثبات، كاين قراءة إن كل نفس لما عليها، إذا كل نفس لما عليها. هاد لما فيها ثلاثة، كاين لما بمعنى حين، ماذا تناسبش هنايا هذيك تكون مع الفعل هذيك لما جاء البشير، كاين لما ديك جازمة اللي يكون لما يقضي ماذا تناسبش هنايا، كاين واحد لما بمعنى إلا هي اللي ناسبة هنايا. شحال كاين لما؟ ثلاثة. كاين لما بمعنى حين هذه تكون مع الفعل، ولما جاء البشير ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة بحال هذا، جاء أمونا حينما جاء أمونا. كاين لما اللي تجزم الفعل يكون من أخوات لما، لما يقضي ما أمره ولما يأتي تاويله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يدخل الإيمان متزم شكون جزمه لما، ولما يأتيكم مثلا متزم بحفي إليائي، لما يقضي مجزوم بحفي إليائي، هذيك لا ما تناسبش هنايا، هذيك تدخل على الفعل المضارع. كاين لما بمعنى هي هذيك، هذيك إلا بمعنى إلا، اش غتكون إن إلى ذيك الوقت؟ تكون إن نفية، لأن من عالم إلا النف هو وجود إلا، اش غتكون إلا؟ نافية، اش مش يكون تقدير؟ إن كل نفس ما كل نفس إلا عليها حافظ، ما كل نفس، كاين شي تناقض بين القراءتين؟ هذه تثبت بالتأكيد، هذه تثبت بالحصر، واحد جملة فيها الحصر واحد جملة فيهاش الحصر، هذه زي ذا الحصر، معنى يقول لك فيما كان شي نفس سيكون عليها حامل، هذا هو الفرق بينه. حق الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عبادا، إن الذين تدعون من دون الله عباد، شوف إن الذين تدعون من دون الله عباد، إن عباد هذا الخبر واضح، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كاين قراءة إن الذين تدعون من دون الله عبادا شلكون إن عامل عامل ليس وعبادا هذاك الخبر كيف التوجيه السي ياسين توجيه القراءتين شوف إن الذين تدعون من دون الله عبادا إن الذين تدعون من عباد وحدة إن فيا والذين اسمها وعبادا هذاك الخبر إن وحدة إن الذين اسمها وعباد الخبر إن وحدة كلام منفي وحدة كلام مثبت واش كاين شي تناقض في القراءات كاين تناقض يظهر علاش لان واحد يقول ما شمل العباد لا واحد يقول لا عباد بحالكم واحد يقول ماشي بحالكم واحد قلنا هادوم الاصنام اللي لا نعبدهم بحالكم واحد قلنا لا ماشي بحالكم انتم احسن منهم هما كلهم صحاح لان بحالكم مخلوقين انتم احسن منهم انتم عندكم الكرامه والانسانيه هما غير الجمادات في الوقت اللي نقول ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم هم مخلوقين وانتم مخلوقون الاصنام خلقها الله وانتم خلقكم الله معنى المثليه فين في الوجود والخلق والتكوين واضح المثليه ولكن لا ماشي بحالكم فاش في الكرامه والانسانيه والعزه انتم عظمين عند الله انتم كذا كذا انتم هذاك غير الجمال هذاك انتم مخلوقين لله وهذاك الشيء مخلوق لكم واش بحال بحال ماشي بحال بحال في الوقت اللي اذا ننفيو المثليه شي يكون هذاك الشيء انتم احسن منه في الوقت اللي غنثبتوا المثليه شي يكون شي يكون الخلق في التكوين والخالق وكذا وكذا نعم شوف يعني النفي الاول يكون نفي للعباده الشرعيه وفي الثاني يكون اثبات العباده القهريه والعباده القهريه كل شيء العباده القهريه هذا هو الاثبات المناسب لا ولك العباده القهريه كل شيء فيها العباده ثم الانسان عنده العباده القهريه الانسان عنده العباده الا العباده الاختياريه هي اللي فيها ثواب العقاب ما العباده القهريه الكون كله عابد قهر العباده القهريه ما يكونش فيها الانسان لا ثواب ولا عقاب ولكن العباده الاختياريه فيها ثواب العقاب والفرق بينهم هذا قول الامام رحمه الله متسمعلو واضح العباره فاذا لم وجب نعم شنو غايتها تفريق بين ان نفيه وبين ان مخفف الثقيله هذا بس تقل العمل شنو شرطها اسمها ظاهر خص يكون الاسم ظاهر وإصلاح الخبر للام خص يكون هنا إن زيد أما إنه واش تتخفف إنكو إنكا واش تتخفف إنا أنزلناه واش تتخفف ما تخففش إذا متى تتخفف ملي يكون الاسم الظاهر هو زيدان عمون أما إذا كان الضمير واش تتخفف ما تخففش لا تخفف ماشي إذا من لا واش إذا تخفف إنكا إذا التخفيف ديالها متى يكون ملي يكون الاسم الظاهر أما ملي يكون الضمير ما عندناش إذا إنا أنزلناه في ليلة القدر مخفى ايوا في خص يكون اننا يظهر اننا باش ما يكونش مخفى لان تسمى اننا هذاك ضمير وحنا حذيف ان حنا نقولوا ما تخففش يظهر مخفى ان فتحنا ان ارسلنا ان خلقنا هذيك الحقيقه اللي ماشي مخفى هذيك الشمع الامثال وحذيف وحنا اللي شمع الامثال هذا ماشي التخفيف تسمى شنو؟ والشمع الأمثال ثلاثة النونات معنى النون إن ودنون دنا ودنون نا ثلاثة الأمثال حنا حذفنا واحد النون هذاك ما تسماش التخفيف وإنما الشمع الأمثال وحذف أحد النونين فإذا إنا أنزلناه في ليلة القدر ميمكنش يكون مخفف يعني حنا يكون مخفف طلع شيء الطلبة يبداو يعربوها مخففة يعني ماشي خطأ هذا لأن اللي لا تخفف ما يكون الاسم الظاهر أما إذا كان ظاهر ما تتخففش ثم هذا اللام اللي غادخل هنا خص يكون الخبر صالح لها شنو الخبر؟ الخبر اللي كنا نقراو فيما تقدم وبعد ذلك تصحبوا الخبر، سوكم من ديك النوع هذا. معنى هذا اللي ما غتدخل لا من المهمله في خص الكون. تدخل في الخبر ياك، ولكن شنو من نوعيه الخبر؟ اللي ذي يصلح، وفين الخبر اللي ذي يصلح؟ وبعد ذي يصحبوا الخبر، خذوا الوزار، كل جمله مثبته كذا كذا كذا كذا. لا بد الا الخبر المنفي. الخبر المنفي يدخل هنايا، الخبر المنفي ما يدخلش يسموه هنا، يدخل هنا، هذا هو الفرق بينهم. الخبر المنفي هناك لا وهنا يدخل. هذا قول الامام رحمه الله، وخففت ان فقل العمل والتزم اللام اذا لم تمل. ثم اختلف العلماء هذه اللام هذه واش هي لام الابتداء او شي لام اخرى اجلبت للفرق. كاين هذا الخلاف، واش هذه اللام اللي ذكرناها إن زيدان إن زيدون لا قائم، هذا اللام واش هي لام الابتداء السابقة أو لام أخرى أوتي بها الفرق؟ كاين خلاف؟ الجمهور شنو يقولوا؟ يقول هي هذه، والإمام الفارسي يقول لا لام آخر هذه. الإمام الفارسي يقول هذا إن زيدون لا لا، يقول ماشي هي هذيك، واحد لام آخر. والامام الجمهور شنو يقولوا؟ هي الابتداء. اذا يمكن شي صوره يظهر فيها الفرق؟ نعم، هناك صوره يظهر الفرق في قول النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا ان كنت لمؤمنا، قد علمنا ان كنت لمؤمنا. هذا قد علمنا ان كنت لمؤمنا هنا واش نعملوها؟ لام الابتداء على الجمهور او لام الفرق أجلبت للفرق على مذهب الفارسي في ظهر الفرق؟ نعم سيدي، هو لكلم الابتداء خصنا نقولوا قد علمنا إن كنت باش نتبعوا وعلقوا مما في دعون اللقاء، باش يكون هذاك نطبقوا في هذيك وعلق وكسروا مما في المعلقة العمل في التعليق والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولكن لك ماشي هي لم الابتداء خصنا نقولوا لقد علمنا أن، لأن طلبها العامل وما عندناش إلا من المعنى، هذا هو الفرق. إذا كلم الابتداء شنو خصنا نقولوا؟ ها؟ خصنا نقولوا إن، علاش؟ باش نطبقوا وكسرنا في العليقة. ولكن لا كان ماشي إلا من الابتداء، لأن لا ماشي الابتداء إذا ما كاينش المعلق للفعل، كاينش المانع للفعل، ما كاينش، كيف خصنا نقولوا؟ أن، هذا هو الفرق. نعم الفرق في هذه الصورة، هذا حادث، هل يقرأ هذا الحادث؟ عاد علمنا ان كنت او ان كنت. لا مشينا على مذهب الجمهور نقولوا ان كنت، لا مشينا على مذهب الفارسي ان كنت. هذا قول المصنف رحمه الله، وخففت ان فقل العمل والتزم اللام اذا ما تهمل. ثم قال الامام وربما استغني عنها ان بدا مناطق اراده معتمده. شنو كنا نقولوا؟ هذا اللام لابد منها، لابد. شنو الغايه؟ تفريق. ولكن هل يمكن نستغنوا عنها اذا وجد ما يدل عليها؟ يمكن اذا وجد ما يدل عليها غنستغنوا عنها. ولهذا قال المصنف وربما استغنيه، معنى ربما استغنيه اي تركت. الاستغناء هي الترك هنايا، اي ربما استغني عنها اي تركت. متى؟ إن بدا، معنى بدا ظهر، ما أراده الناطق، ما أراده الناطق، ما ناطق أراده، ما متكلم أراده، أي ظهر لنا ما يقصده المتكلم الناطق أي من المتكلم، معتمدا على قرينة لفظية أو قرينة معنوية. هذا هو التقدير. وربما استغنية المغرب بالاستغناء هنا صحيح. أي تركنا اللام جواج. متى؟ إذا بدا ما، ما شنو غتجي في الإعراب دابا؟ قول السي ياسين إن بدا ما فاعل بدا، إذ ما أراده الناطق، وهي ناطق المبتدا دابا، ما ناطق أراده، يعني ما يمكنش نقول ما أراده ناطق لأن الفاعل ما يتقدمش، ما ناطق أراده ما ناطق أراده وما موصوله، هذا صلة صلة الموصول. ما ناطق أي ما أراده المتكلم وما المتكلم قصده. المتكلم ملي قصد هذا القصد ديالو نفهموه من شي من شي من شي حاجة، علاش يعتمد على فهم قصده؟ نحن نعتمد على فهم قصده مين؟ بالقرائن. قدر تكون واحد القرينة معنوية، قدر تكون القرينة لفظية، معنى يكون شي لفظ اللي يدل على ذلك أو المعنى والسياق والمقام اللي يدل على ذلك، هذا الاعتماد بقرينتين حسيتين أو معنويتين. من القرينة المعنوية هو هذا الشعر هذا، أنا ابن أبات الضيم من آل مالك. معنى أنا ابن أبات، أبات حهودات، حهودات حدعات حهوزات، هذا جمع آب، جمع داعين، جمع هادي، هذا جمع تكسير. معنى احنا من الناس الذين يمنعون الظلم والفساد والاعتداء، احنا نمنعو من العائله الفلانيه، احنا من الناس اللي معروفين بالشجاعه وبالكرم وبالحمايه للمؤمنين، حمايه الدنيا، حمايه الحياه. قال وان مالك، وان مالكا بحال اللي غيعمل الدليل، هو هذه الدعوه غيعمل لها الدليل، علاش حنا نزولوا الظلم؟ حنا معروف شنو حنايا، وان مالكا كانت كرام المعادن. هذه الدعوه هذا الدليل ديالها، فين الدعوه؟ انا ابن عتو. وفين الدليل؟ حنايا من العائله الفلانيه، هذا هو. اذا مستحيل يكون، عاده مستحيل سيدي يمدح فاذا به يجيب الظلم المدح، معنى يمدح نفسه بالعدل والإنصاف والحماية والشجاعة ثم يثبت البخل. يقول لك لا احنا بخالي ما يمكنش. مثلا احنا من الناس اللي نزولوا الظلم، نزولوا كذا، هذا المدح بالشجاعة، فإذا به يثبت لنفسه البخلة، تقول هذه ما يمكنش. وماشي غاصو للجنس من الأصل، ماشي لشخص واحد، شخص واحد مو مشكل، ما كاين مشكل. لا مثلا من الاصل، الاصل مثلا العائله الفلانيه بخلاء، ماشي شخص واحد، لا العائله الفلانيه، ما يقول لك العائله الاهل البيت، تدخل العائله البيت وتدخل، يقدرش الانسان ينطق بها اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اهل بيت النبوي كانوا لا لا ماشي تما، تما ماشي وصلت حتى للنبي السيد هذا الطريقة ديال المسن النبي، ما يجيش تقول انت كذا كذا كذا، فين واضح العبارة؟ إذا هنا إن مش يكون مخففة من الثقيلة، مالك مبتدأ كانت جملة خبر، كاين شي لم؟ لا، علاش استغنينا عن اللم؟ لأن فهمنا ما يقصد المتكلم، علاش اعتمدنا على قرينة المدح؟ صافي، إذا فهمنا ما يقصده المتكلم، فهمنا ما يقصده المتكلم هو الإثبات. إثبات. علاش اعتمدنا؟ قرينة. قرينة شنو هو؟ المدح. هذا قول الإمام رحمه الله، وربما استغني عنها إن بدا مناطق الأراهي المعتدل. ثم قال الإمام: والفعل إن لم يكن ناسخا فعلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. ماشي يتكلم، ماشي يتكلم على هذا إن إذا تخفت، ماشي قلنا إذا دخلت على الفعل لابد تكون مهملة. هنا إذا تخفف هي هذا من الأصل، من الأسباب اللي يبقاش العمل، هو اللي يزول الاختصاص. معنى من الأسباب اللي ما يبقاش العمل شنو هو؟ زول الاختصاص، لأنه ولا تدخل على الفعل، هذا من الأسباب في إهمالها. شنو من الأسباب اللي إهمالها؟ شنو الاختصاص؟ إذا ولا تدخل على الفعل، صافي صارت تدخل على الفعل، مي صارت تدخل على الفعل في الغالب خصو يكون فعل من النواسخ، باش معنى ما نقطعولاش العلاقه بالاصل الكلي، معنى خليها مع النواسخ. اما تجي انت تقول ما بقيتش عاد رجع عند الاصل ديالكم، هذه ما يمكنش، خرجت عند الاصل خليها مع بعدك مع بين الناس، صافي. هذا هو السبب، شنو الحكمه؟ باش ما تفارقش محلها بالكليه. فين محلها؟ هي تدخل في باب النواسخ، خليها في باب النواسخ ولو مع الافعال. الله. قال فلا تلفيه غالبا لأنها خاصة بالدخول على المبتدا. شكون هي النواسخ هذه الأفعال هذه مالا؟ ولهذا هي هذا إن تكون مع هذه الأفعال اللي خاصة بالمبتدا والخبر كان هي باقة مع المبتدا والخبر. في الغالب فلا تلفيه موصلا بإن ذي بإن أي المخففة هذه بإن هذه ذي يمكن نعملها نعت بإن هذه أو نعملها عطف مباين بإن هذه شكون هذه أي المخففة في الغالب. والفعل إن لم يكن من النواسخ فلا تجده هذا الخبر تجده موصلا قل شي موصلا لا موصلا أي متصلا موصلا باش بين هذيك بإن تتعلق موصلا بإن ذي شمن ذي هذه وهذه المخففة فيش في الغالب معنى من غير الغالب يمكن قليل صح. وكلمة موصلا في اللغة العربية معنى الاتصال يمكن قبله يمكن بعده يقول هذا عنده وصل بكذا يمكن يكون قبل منه يمكن بعد منه ولكن العقد قلنا موصل خص يكون غير بعد منه لأن هو كاين واحد الاعتراض مجعلة على الموصل يقولون تنقل موصلا ما عرفناش واش هي قبل الفعل الناسخ أو بعد الفعل الناسخ لأن الاتصال كما يكون قبله يكون بعده. شنو الجواب؟ أن المصنف يقصد المعنى العرفي فوق موصلا. شنو المعنى العرفي؟ بعد منه. فالاتصال هنا الاتصال معناه اللغوي أو معناه العرفي لأن يعني معناه اللغوي يصدق بالقبلية والبعدية ولكن معناه العرفي بعدية. موصلا حليش الأمثلة إن كانت لكبيرة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. في عن الشهيد هنا إن كانت لكبيرة ذيك إن المعنى إنها أي قضية القبلة كانت لكبيرة أي شديدة وثقيلة وصعبة على من؟ على الناس كلهم إلا المؤمنون ما جاءتهم خفيفة معنى المشركون ما تحملوا هذا تحويل القبلة ولهذا أكثر الطعنة. المنافقون كذلك اليهود اقتصد ولكن المؤمن قال لك لا لا أمر الله سهل ما فيه والوان وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك سي فيها الشهيد وفي بعض عرفنا سهنا المخفة من الثقيلة ذيك لما لا كبيرة لا يزلقونك أي بقى معنا. كذلك وإن وجدنا أكثرهم لا فاسقين هل وجدنا من أخوات من هذاك ظن وأخواتها إن ظنك لمن كاذبين كيف إذن هذه الأمثلة اللي ذكرناها كلها وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا كذلك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا ليفتن علينا غيرك وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم موجود هذا في القرآن هذه كلها من الأخوات الأخوات كان المهم النواسخ ماشي لازم يكون الأخوات لا حنا تبعنا النواسخ من أخذ لكم كان يقدر أفعال مقاربة يقدر يكون ظن أعلم وأرى ليه هذا قول المصنف رحمه الله. إلا أن هذا الفعل هذا ذي الشرط فيه ثلاثة شروط هذا الفعل الناسخ هذا شيء الشرط فيه ثلاثة شروط ذي الشرط خصو يكون شيء فعل نافي وما يكونش الفعل منفي وما يكونش الفعل صلة شحال هذا ثلاثة ألا يكون الفعل نافيا ولا يكون الفعل منفيا ولا يكون فعل صلة حاليش ما يكونش الفعل نافي ما يكونش ليس معنى إن ليس ما كيناش وما يكونش منفي إن ما زال لا والو وما يكونش صلة إن ما دام ما يكونش هذا ثلاثة أيضا منها معنى يشتغطوا في الزجاج حد لا يكون نافيان ولا يكون منفيان ولا يكون صلة. وثم هذا الفعل هنا على أربعة أقسام كين أكثر وكين كثير وكاين نادر وكاين انظر. شحال هادو؟ أربعة. الفعل على اقسام من ثلاثة، معنى اكثر في الوجود، كثير في الوجود، نادر في الوجود، انظر في الوجود. شحال هادو؟ أربعة. اكثر في الوجود هو الماضي، بحال ان كانت لكبيرة ولدنا اكثر من فاسقين. كثير في الوجود هو المضارع، وان يكاد الذين. نادر هو الماضي غير الناس، هو هذه العبارة إن قتلتها لمسلمة. أنظر هو المضارع، هو إن يزينك لنفسك وإن يشينك، إن يزينك، إن يزينك لنفسك. وهذه كلها من قبيل إن المخففة، والدليل هو اللام، لا مسلمان لنفسك وإن يشينك لهيا إلى غير ذلك. هذا قول الإمام رحمه الله. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا، تلفيه غالبا بإن ذي مصالة. ثم قال مصنف: وإن تخفف أن فاسمها السكان، والخبر جملة من بعده أن. الآن فرغنا من إن، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. عرف بس شو اسمك؟ اسمك سيبيل مين؟ ها هذه القرية الأولى ولا سبق لك قريت؟ ها حفظ القرآن مزيان. وإن وجدنا أكثر من الفاسقين في جد فهم؟ لا في جد سي وين وجدنا أكثر من الفاسقين. الفي هذه لا ما كاينش في الفي هذا، لا باقي تقول من من من من فما كان لا من من يا أيها الذين آمنوا كثيرا الحمد لله ما كاينش الله مين من وين لا تقنا تحت ما كايناش وين وجدنا أكثر من الفاسقين. في جد في جد السي قال الملأ وإن وجدنا أكثر من الفاسقين. فهو الموضوع الأول في الثمن الثاني مش يكون الإعراب إن مخففة من ثقيلة. وجدنا فعل وفاعل، أكثرهم مفعول الأول، أكثر مضاف لها مضاف من قبلها، لا لا مفارقة، فاسقين مفعول ثاني. هذا هو. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، إن مخففة من ثقيلة. يكاد فعل من أفعال المقاربة، الذين اسمها مبني على السكون مبني على الفاتح، لان الناظر وما يحسبوه النون اللي يبنيوا علينا النون على الفاتح في محل رفعين. كفروا صله الموصول الواو فاعل، وصله الموصول ما يكونش عند ما يكونش عند المحل الاعراب. نعم لم فارقه. يزلقونك، يزلقونك فعل وفاعل مفعول، الجمله الخبر ديكاد لأن الخبر يكاد أو الفعل المقارب سيكون جملة مضارع، معنى لا بد أن يكون جملة من نوع المضارع، لا بد سيكون من المضارع وجملة، ما ديشي شيء مفرد أو كذا، لأن مفرد قليل وكونه لغير هذه نادر كما تقدم. القرآن نقص لكم القرآن دائما راه القرآن يمشي لك حظ ضد مي شخص ضد مي يكون لكم جيزة بسرعة بحال هيدا كيمشي لك القران وتقلبها واحد التبهديله عمرك ما بعدها من تبهديله. لان الناس شنو اللي لاحظوا منك؟ اللي لاحظوا منك انت لا تقول هذا القران ما عندوش يمشي يجي له العين، يقولوا الناس باقي هذاك الفقير اللي يخطف القران مثلا، تقدر تخطف الاعراب وتخطف المعاني والناس ما يغدوش البال، ولكن في القران شنو يقولوا؟ يقول لك القران ما يحفظوش مفضي ما الايه اللي توقف فيه ما معنى تقدر تجي واحد الوجبة إنسان يعتصر واحد ماشي دائما، ولكن قاعدة الحافظ القرآن راه الإنسان حافظ القرآن في السجلات ديالو في الخطبة ديالو في الكلام ديالو ديبان بأن السيد حافظ القرآن، يعني الآية اللي يجي من تبارك الله منه ومنه ومنه ديبان. مرة مرة غيغلط واحد المرة ما يكونش شي على كانتو واحد المرة ما يهدم، ماشي دائما الإنسان ثبت، ولكن القرآن خصو الخدمة. ما عندك شغل خدمة القرآن مشي نعس على راسك، الفرصة في يدك وعطاك القرآن سبق لهم له. انا قلت لكم ديك النهار خمسه حزاف من الواحد في النهار ما كايناش ما كاينش التنازل عليه، وما عندهم دابا في هذه اللي عندهم التعاهد، وهي هذه التعاهد ديالنا حنا بلا ما يقولوا لنا هنا حنا التعهد ديالنا بينه وبين الله، بلا ما يقولوا لك شي واحد هنا انت عندك العهد ديالك وبين الله، خاصك تقرا القران، القران عندك النعمه ما تسمحش فيها. الذين يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، معنى من العلامات ديال الايمان ديالك انك تقرا القران. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره، من علامات التجاره رابحه تلاوه القران، على انك عندك واحد التجاره رابحه تلاوه القران. ربي يعطيك تلاوه القران تفرط فيها. من قرا حرفا من كتاب الله فله حسنه، وحسنه بعشر امثالها، حرف واحد بعشر الحسنات. وان القلب الذي ليس فيه القران كالبيت الخارب، قلب ما فيهش القران الدار مهدمه، هذاك الدار ملي يسكن فيها، ملي يسكن فيها شي واحد شكون غيسكن فيها هذيك الوقت؟ والشياطين. القلب اللي ما فيهش القران باش يعمر الشياطين والاهواء والذل. اوصيني يا رسول الله، قال له عليك بالقران، انها لك ذخر في السماء وضياء في الارض. ربي يعطيك القران وانت باقي عاد تهملو، واش كاين شي واحد اللي عنده القران؟ النبي ماشي في الارض، هو والنبي كيف كيف، شنو يكون الفرق بيناتهم؟ هذا نزل عليه جبريل، هذا كسبه. كاين الفرق بينك وبين النبي هو على انك انت قريت سيد النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القران، صافي راك انت نبي. ولكن الناس ما يعرفوش هذه القيمه هذه ديال القران. الناس كيخلوا يعرفوا العظمه ديال القران، راه الانسان يبكى ويجلب لاهل القران، ولكن خصو الانسان يظهر الاثار ديال القران في الانسان، ماشي غيكون من اهل القران هو ولد الحرام، فهمتي؟ ولد الحرام العين الرفيعه، لا خصو يكون يظهر اثار القران في الانسان. شنو يظهر الاثار؟ في تلاوته وفي العمل على ما يقدر عليه. ما كلفك الله سبحانه وعز وجل دخول دخل كلاطه وتهود تقتل الناس، قال لك لا انا مجاهد، لا تقد الطاقه ديالك. واحد شفتو مستعصي عليك مدينة. ما عندك غرام فيه، قد الطاقه ديالك انت تعمل في طاقتك في حدودك، الحاجه اللي اذا استطاع عمله، ما استطاعش ما يكلف عليك الله، فاتقوا الله ما استطعت دائما. والشان بالمنهيات، المنهيات في استطاعه كل واحد، علاش؟ لان المنهي لا يشترط فيه طاقه، او لا، لان الفعل يشترط فيه الطاقه، ولكن التقوى يشترط فيه الطاقه؟ ما يشترطش فيه الطاقه. ولهذا في باب الفعل خصنا الطاقه، ولكن في باب التقي لا طاقه. معنى اذا فالانسان يترك المنهيات، كل الناس في طاقته. القران ما نفرطش فيه، انتم عندكم واحد الاهمال للقران. القران وصار دابا الطلبه اللي لقاو دابا، علاش دابا الطلبه شي اللي يلقي مثلا اخذ يجيب الله جود السلك يجيب الله ضوء؟ القران خصو يكون الانسان يقراه اولا، الانسان خصو يختم القران ويكتم راسو واحد ثلاثه المرات، واحد ثلاثه الختمات يكتم راسو. مثلا حفظ القران، بعد حفظ القران بعد سلاك الدافيه خصك اولى خمسه، هذاك هو حفظ القران. وعاد الانسان يتعاهد باش السيد اللي بدا له غير بدو مثلا غير قول له الله قال، يقول له كذا كذا به الله كذا كذا، الله هو الله كذا كذا، هذا هي القران. هو السيد يكون مهن على القران، ما انت تقول له واحده اللي كاين في القران واش ناتكم الفاسقين، هي اللي كاين هذه، هو يقول لك سبحان كاك انا 10 منا جوج ثلاثه هي وحده اللي كاينه، وين مثلا الفاسقين وحده اللي كاينه. القران ما تنزلوش يعني القران، هذه حنا دائما نوصيو بها ودائما نبقى نقول لهم حنا بيدنا حنا جازت علينا في القران، حنا هذا عبد ربه اللي كذا حنا غفلنا على القران، لأننا تبعنا العلم وعفلنا ووهمنا القرآن، وما كان ينبغي أن يكون هذاك. لأن القرآن ذيك كان عند عبد ربه ذيك الشيء فوق ما يتصورين، واش القرآن ذي تقرض بالمقلوب، القرآن ذي جهيدة بالمقلوب ذي يمشي، ولكن اللي يقول له اللي فرغت كرد. وأنا نقول لكم القرآن ما تملوه شيء صباح مساء خمسة، إذا لقى الحزب في الجامع قراه ما لقى شيء، وخا لقى الحزب خمس أحزاب ديالك في النار، خمس أحزاب عندك نص ساعة، عندك ثلث ساعة، عندك ساعة الله، هذيك خمس أحزاب كوزة، خمس أحزاب عندك 24 ساعة، عندك واحد ساعة من 24 ساعة القرآن، طول فيها ولا قصر فيها. كما عندك مثلا واحد جوج سوايع د الجمامع وعندك واحد الساعه د الماكله وواحد الساعه د الصلاه والباقي د النعاس اعمل، وخمسه عندك د اللعب وكل شيء عندك د اللعب. انسى انسى كل شيء عندك د اللعب، خصم عندك واحد اللعب، انقسم اللعب وزيد القران. القران ما ننساش، علاش؟ لاننا قلت لك مش حصل لك تبهدله بزاف، تكون درس او تعمل خطره ولا شي حاجه بروح. حما كنا مشينا حنا من العمره من الحج وبقينا تما، واحد السيد كان يصلي لهنا، السيد ما كانش حافظ القران، وكان يطلب منه يكتب الايه في المنبر، يكتب الايه في الخطبه، ولكن ما حافظش القران. وخي وخي وخي كتسمى يمشي يقام حاولين قدر هنايا مثلا، وان كانت لكبيره يقول وان كانت لكبيره، يمكن يقول لي كبيره ما نعرفش واش يقول، لان السيد ما حافظش القران ما عندوش النح، ما يمشي يجي له هذيك النح ما كاينش، وحفظ القران ما كاينش، لا بدا غير الحل. اللي يبدا يمشي اللي يبدا يدحى يعميه الله يمشي يصلي بشي ايات طنبالكم هكا، وهذيك حتى الايات تصلي بهم خصك تكون موضوع متقون، عاد تصلي بالايات ماشي متقون بالوضوء، ما تصليش بالايات، تصلي بسبح وهذا سكع هذه الغاشي، ما تجيش تصلي بالايات وانت عندك الايات مخربقين. ما تصلي بالايات تعرف راسك انك متقن للايه، ماشي متقن الايه ما تصليش بها، باش ما يقولوش الناس ماشي حافظ القران، نمشي بك واحد الدعايه ما تكونش. سالك هذاك السيد هذاك بهدلنا ابهدل ليلي انا، شو يقولوا؟ قال واحد فقيه في القصص حفظ القران ما حفظوش، الناس ما يظنوش بان فلان ماشي انا غير نايب ولا شي حاجه، لان هو مشيت انا كنت لقيت شي اربع شهور ماشي ما جيتش هنا، هذاك الناس بيقولوا هذاك الفقيه في القصص ما حفظش القران. الانسان النقص ديالو دابا الطلبه لا ما كانش مزيانين، دي بهدلوا راسهم يبهدلوا العائله ديالهم يبهدلوا الجهه ويبهدلوا تلفقي. تلفقي يحط طموح. يقولوا الفقي ما يفهمش، الناس ما حافظش القران، الفقي ما عندوش المعلومات، غادي يتلفوا ولاد الناس تما بزاف. ولكن السيد اللي كان اللي كذا اللي يمدح راسو اللي يمدح عائلته واللي يزين الفقي اللي يقرا عليه، يعطي المكان للفقي اللي يولد الفقي محترم عند الناس. هذه خصو يهد بلا البال. ماشي تجي انت تقرا انت تبهدل بينا وتبهدل براسك. دائما خصك هنايا التنافس، هذه الامور اللي يقول الانسان والقران وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس هنايا تنافس، خصك تكون انت دائما في الجامع، ما تقولش انا خصني نكون في حد الطلبه، انا خصني نكون احسن الطلبه، ما تقولش لا انا لا نكون غير كذا، لا انا خصني احسن، مالي ما نكونش احسن. هي النبوة فيها التفاوت، واش النبوة في درجة واحدة؟ انت النبوة وربي جعل فيها مراتب، وكذلك العلم عنده مراتب. النبوة تأتي بفضل الله، أما العلم خصو يجيب الكسب مع الفضل الله جل جلاله، خصو الخدم مع الفضل. بس ماشي تجي انت تجي تتمازح في الجامع، خصك تشتهر والقراية بالتدريج باش يظهر عليك العلامات الخير، باش النتائج تظهر. هذه راه الكنوز تقدر تقرصي هنايا في هذه الالفيه، اقسم بالله العظيم الى واحد الكنوز الثامنه لا يضيعها الا محروم. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم، اللي يهملها الدروس هذه راه له محروم لا خائب خاسر، لان شي مفاتح شي كنوز ديال القران شي كنوز ديال العلم عظيمه جدا، لان النحو الفائده ديالو لا تفهم كل كلمه، كل كلمه مشروحه ومفسره وعلاش، هذه هي الغايه منه. كلمة كل كلمه علاش، هذه المضارع علاش، وهذا الماضي علاش، وهذا اسم فاعل علاش، وهذا المصدر من نوعيه شو اسمه مصدر علاش من نوعيه، وهذا اسمه ان حيث اسمه ان علاش ماشي يكون علاش هذاك المفهوم هذاك، كل حاجه تكون بالاسرار ديالها وعلاش، لان ماذا ضبط النح تلقى البلاغه تولي تلقى عندك واحد الكلام عاد ضيعش انت الفرصه. وان تخفف ان فاسمها السكن والخبر رجع جملة من بعد أن، خليها تما صغير. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، يعني أنه يجوز رفع المعطوف على اسم إن بشرط أن تستكمل خبرها، نحو إن زيدا قائم وعمر. وفهم من قوله جائز أن النصب أيضا جائز وهو الأصل، وفهم من قوله بعد أن تستكمل أنه لا يجوز الرفع في المعطوف على اسمها قبل أخذها الخبر، نحو إن زيدا وعمر قائمان. ورفع المعطوف على اسم إن بشرطه إما على العطف على الموضع وإما على تقديره مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما تقدم عليه، والتقدير إن زيدا قائم وعمر قائم، فيكون من عطف الجمل، وإما معطوف على الضمير المستتر في الخبر وفيه ضعف لعدم الفصل. ورفعك مبتدأ وخبره جائز، ومعطوفا منصوب برفعك. سأنا قلت معطوفين، علاش جبت معطوفين؟ بالشرط إما على العطف على الضمير وإما على تقديره وإما معطوف على الضمير. زيد. وإما معطوف على الضمير المستتر في الخبر وفيه ضعف لعدم الفصل. يجيب ضعف حسن. يجيب ضعف لأن يقول ضعف هي جائزة هيدا وهيدا. يقول ضعف ليكون في الأبدان. وضعف ليكون في المعاني. وهي جائزة الله كيف قراءة الله خلقكم من ضعف كين ضعف انتهى. وبعد متعلق بجائز ويجوز أن يكون متعلقا برفعك والتقدير، ورفعك معطوفا على منصوب إن بعد استكمالها الخبر جائز. ثم قال وألحقت إن لكن وأن من دون ليت ولا عل وكأن، يعني أنه يجوز أيضا رفع المعطوف على اسم أن المفتوحة الهمزة ولكن بالشرط المذكور، فمثاله بعد أن قوله عز وجل أن الله بريء من المشركين ورسوله، وبعد لكن نحو ما قام بكر لكن زيدا قائم وأمر. وإنما ألحقت أن ولكن بإن لأنهما لا يغيران معنى الابتداء بخلاف البراءة. معنى مغنى الابتداء بقي كلام خبري ما خرجوش هذيك ليتا خرجت تسمني وهذه خرجت تصرفتي وهذا هو زيد. كيف كلشي ضعف في بدنه في عقله في قلبه في نفسه في إرادته كل شيء. ثم تسمم البيت بقوله هذيك بخلاف البواقي مش النوافل. بخلاف البواقي ثم تسمم البيت بقوله من دون ليت ولا عل وكأن، ولو استغنى عن قوله من دون ليت إلى آخر البيت لم يخل بالمعنى المقال وخففت إن فقل العمل وتتملم إذامة مل، يعني أن المنصورة إذا خففت قل عملها، وذلك لزوال اختصاصها بالأسماء نحو قوله عز وجل وإن كلا لما ليوفينهم، وفهم منه أن إهمالها هو الكثير كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، وألف العمل إما للعهد أي العمل المذكور وإما بدل من الضمير والتقدير فقل عملها وتلزم اللام إلامة المال، يعني أنها إذا أهملت يلزم خبرها اللام وإنما لزمت يلزم اللام خبرها لا خبرها هذه الخبر نحن قد البغلة هذه يلزم لأن الفعل لا هذاك لازم عند الفاعل ديالو يلزم خبرها اللام ديالو يلزم خبرها اللام وإنما لزمت اللام للفرق بينها وبين النافية، واللام فاعل بتلزم والمفعول محذوف. لا لا بلاتي فين عاودوا فين شو بعد فين بعد فين شو بعد قال الإمام رحمه الله وتلزم اللام إذا محتمل يعني إذا هملت يلزم خبرها اللام يلزم خبرها اللام لكن الفاعل لان اللام هو الذي يجي يلزم الخبر يلزم خبرها اللام. نعم لكن دابا الكلام المصنف تلزم اللام انا مثلا ديك اللازم اللازم والملزوم ملي كاين تساوي ملي يكون تساوي اما اذا كان عنده العموم خصك واحد تشوفوا اللي عنده هذه تقولوا لازم لكن مساويين اللازم المساوي مثلا بحال الانساني والناطقيه هنا اللي يكون مساويين شنو خصو يقول الانسان يلزم الناطق والناطق يلزم الانسانيه علاش لان مساويين ولكن لك كان فواحد تسافوت واحد يلزم واحد ما يلزم شخصك اللي يلزم هو نقول له يلزم انا قلت لك مثلا لك كانت تساوي كيف ما كانش يتساوي إذا تشوف اللي لازم هو اللي خصو يكون فاعل معنى يجوز ثاني لخوض يلزم ولكن هذا اللي يكون عنده الاختصاص لكن اللازم الأخص، لأن يعني اللازم الأخص اللازم الأعم اللازم المساوي ثلاثة. زيدنا. واللام فاعل بتلزم، والمفعول محذوف تقديره، وتلزم اللام الخبر، وألف اللام للأهل، وهي التي تصحب إن المشددة المتقدم ذكرها، وفهم أنها ليست غير تصحب إن المشددة المتقدم ذكرها. المتقدم ذكرها. لأن دابا هو تصحب إن المتقدمة نعت إن دابا، وإن هذاك المفعول به، تصحب إن المشددة المتقدمة ذكرها. هذاك المتقدمة نعت إن دابا، تصحب إن المشددة المتقدمة ذكرها أيضا. وهي التي تصحب إن المشددة المتقدمة ذكرها، وفهم أنها ليست غيرها خلافا للفاعل. ليست غيرها، ماشي ليست غيرها. لأن دابا هو يقدر يكون عنده الإنسان البركة في النحو، ولكن في الصغر يقدر ما يكونش يتعلم يصغر، ما يعرفش من يجي هذه الإعرابات هيدا، ما يقدر واخا يكون عنده شوية النحو. يقدر دابا مثلا هنا وهي تصحب إن المشددة ما عنده ما يخربق فيها. هي هنا إن المفعول تصحب قصيدة لفظها، المشددة النعت ديالها، المتقدمة نعت بعد النعت، ذكرها الفاعل المتقدمة ذكرها، وفهم من قوله أن ليست شكوني أي غيرها، هذاك المفعول الخبر ليس هذاك، وليست فيها اسمها مستتر. زيد. وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدة، يعني أنه قد استغني عن اللام بعد إن مخففة إذا أمن اللبس بينها وبين إن النافية لاعتماد الناطق بها على ذلك، كقول الشاعر: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادل، فإن صدر البيت مدح، فعلم أن إن في عجزه ليست للنفي لئلا يتناقض صدر البيت مع عجزه، فلم يحتج إلى اللام فارقة، وعنها في موضع رفع بالصغرية على أنه نائب عن الفاعل. أنا فلم يحتج، لا لمشي لعمل النقل، فلم يحتاج إلى اللام، ما لعملش النقل فلم يحتاج إلى اللام، لعملت النقل حاول غير نواطو داك الشيء نقول فلم يحتاج الى اللام، يحتاج الى اللام، ما كنتش مشي للنام فلم يحتاج الى اللام، يجيب هكذا. وعنها في موضع رفع بالسغنيه على انه نائب عن الفاعل، وما موصوله مرفوعه ببدا، وناطق مبتدا، واراده خبر، والجمله صله لما، والضمير في اراده عائد على ما، ومعتمدا بكسر الميم حال من فاعل اراده، ويجوز فتح ميمه على أنه حال من مفعول أراده، والتقدير إن ظهر المعنى الذي أراده الناطق معتمدا عليه. دابا هنا يكون المتكلم هو المعتمد على القائمة، أو المعنى المعنى ما أراده معتمدا كذا، لكن المعنى هو المعتمد على كذا. زين. وفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، يعني أن الفعل إذا وقع بعد إن المخففة لا يكون إلا من نواسخ الابتداء في الغالب، لقوله عز وجل: وإن كانت لكبيرة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. وفهم من قوله غالبا أنه قد يكون غير ناسخ، كقول الشاعر: شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمدين. وقولهم: إن يزينك لا إن لا ما يشينه مخففة، دابا نقول إن يزينك، وجه إن يزينك قد كون، واش مش يكون إن تدخل على يزينك الفعل، واش إن يضرب غتكون. زيد. على قلنا قبل مهما مع الفعل كاين الإهمال. زيد. وإن يشينك لهيه والفعل لهيه، لا الفاعل يشينك هذاك. زيد. والفعل مبتدأ. لأن تقدمنا من ديك المواضيع باش يكون يقول وفي اختيار الوسيلة الثانية المتصل، معنى الضمير الأصل شنو يجي متصل إذا أمكن، إذا لم يمكن يجي منفصل، هذا من ديك المواضيع اللي ما يمكنش، هو إذا كان علم الفارق. معنى إذا وجد اللام الفارقة يتعين الفصل، يعني ما يمكنش هنايا يشينك هي تتصل بشي هنا وكاين اللام الفارقة، واش تصور؟ قولوا معنى ما يتصورش الضمير متصل مستتر واللام الفارقة، واش تكون هذه؟ ما تكونش، هذا من المواضيع التي يجب فيها الانفصال، إذا غيكون هنا لا هي الفاعل يشينك هذا. زيد. وإن يشينك لهية والفعل مبتدأ، وإن لم يكن ناسخا شرط، والجواب فلا تلفيه، أي لا تجده، وغالبا حال من الهاء في تلفيه، وموصلا مفعول ثاني لتلفيه، وبإن متعلق بموصلا، وذي بدل من إن أو نعت لها، وجملة من الشرط والجواب خبر الفعل، والضمير العائد من الخبر إلى المبتدأ مستتر في يكون مقال.